ويكفيني حاجتي أنا ولدي. أحسنت، يكفيني حاجتي أنا ولدي. هذا بالعكس. هاي يا أبو جمال، في مسألة الآن تفسير الشريعة في القرآن والسنة يعني هي صارت تختلف من عصر إلى عصر. قبل 500 سنة في آية مثلا تفسر بطريقة، الآن تفسر بطريقة ثانية. هو طبعا التفسير يقولها العلم فيه، التفسير في تفسير القرآن تفسير تنوع لا تفسير تضاد. يعني أنا أعطيك مثالا، لما يأتي مثلا العلماء يتكلمون عن تفسير قوله تعالى الله الصمد، يأتي واحد من العلماء ويقول الصمد هو السيد العظيم الذي تصمد بين يديه الخلائق تسأله الحاجات. يأتي صحابي آخر ويقول الصمد هو العظيم الذي لا يحتاج إلى طعام ولا شراب. هل نقول في تناقض بينهم؟ لا. لا، هو سيد عظيم ومن عظمته أنه ما يحتاج طعام ولا شراب. صح. ولو جاء واحد ثالث وقال الصمد هو شديد البطش، نقول برضو هذه صفة ثالثة له. لكن لا يمكن يأتي واحد ويقول الصمد هو كذا والثاني يعطيك تفسير آخر مضاد له. وكذلك التفسير هنا، هناك بعض التفاسير خاصة المتعلقة اليوم بعصرنا يعني التي تتكلم عن الإعجاز العلمي في القرآن. مثلا لما ذكر الله عز وجل يخرج من بين الصلب والترائب، المفسرون الأوائل قالوا صلب الرجل ظهر الرجل وترائب المرأة يعني عظامها. جاء الآن بعض المفسرين في الحديث ونظروا من أين يخرج ماء الرجل، من أين يتخلق، فرأوا أن كله يتخلق ما بين ترائبه وما بين صلبه. فقال الله تعالى لم يقل يخرج مثلا باختلاط الصلب والترائب، لا، ما بين، فهي منطقة بينية. ففهمها العلماء المتأخرون بناء على اكتشافات، لا يعني هذا أن الشريعة تغيرت، لا، أن فهم الإنسان زاد. طيب شيخ، في بعض الناس ينشغل بالأشياء زي ما تقول مش الأصول، يعني مثلا واحد اترك الدخان وهو ما يصلي، فيقول انت تدخن وانت ما ادري وش، طب وش الاصح انه يسوي في الموقف هذا؟ طبعا لا يمنع ان المعاصي الظاهره انها تنكر على الشخص حتى لو كنت اعلم ان عنده اشياء باطنه. يعني مثلا واحد ما يصلي ابدا وجالس امامي يدخن، هل يصح اني اقول والله انا لن اكلمه عن الدخان لانه اصلا تارك للصلاه؟ لا، انا انكر المنكر اللي امامي الان واقول يا اخي ترى الدخين حرام ولا يجوز وينبغي عليك التوبه منه وكذا، ومع ذلك انصحه عن صلاته. لكن لا يعني اني اذا كنت اعلم ان عنده معصيه كبيره اقول اسكت عنها حتى يترك تلك المعصيه الكبيره. بقي معنا 60 ثانيه. النقطه بعض الدعاء ينقص الاسلوب، يعني احيانا يحضر حفله زواج فيها فرح يتكلم بمواعظ واشياء مخيفه. احسنت، تكلم عن عذاب ما فيها مراعاه، ما فيها مراعاه للوقت نفسه. احسنت، هذا ايضا مهم حقيقه، مراعاه احوال الناس في حزنهم وفي فرحهم. يقول عبد الله بن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظه مخافه السامه علينا. يقولون فكان يقولون لعبد الله بن مسعود اصحابه لو حدثتنا كل يوم تعطينا محاضره، قال لا، اخاف عليكم السامه، اخاف عليكم تملون. اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام ما يلقي كل يوم على اصحابه موعظه لانه يخاف يسأموا وهم صحابه، فما بالك بغيره. لذلك مراعاه اختيار ايضا الموضوع المناسب. انا لما القي محاضره في مدرسه ابتدائيه اتكلم عن افات اللسان، القي محاضره على جامعه وطلاب اتكلم على العلاقات بين الاولاد والبنات، القي على كبار في السن اتكلم عن تربيه الاولاد. لن اتكلم مع كبار السن عن اشياء تخص الصغار، الاختلاف في اللعب ولا المراجيح ولا غيره. ايضا مراعاه احوال الناس في اختيار الموضوع المناسب، اختيار الوقت المناسب لاعطائه النصيحه، احيانا تضطر تسكت حتى ياتي الوقت المناسب، اختيار الاسلوب المناسب احيانا له. هذه كلها حقيقه مهمه، وبقي معنا بعض المعلومات لكن عاد الوقت يبدو انتهى. الله يجزيكم خير يا شباب، بارك الله فيكم. انتم ايضا ايها الاحبه الكرام، اسال الله ان ينفعنا واياكم ما سمعنا، واسال الله جل وعلا ان يهدينا واياكم لاحسن الاقوال والاعمال والاخلاق، واسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اسال الله ان يستعملنا جميعا في طاعته. الى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مسافرون على هدى. فيصل موجود ولا راح؟ ناصر لا، كان فيها عليها. فيصل موجود؟ نادى بالله يا فيصل. وعلى يمين فيصل اكيد كان موجود. موجود عبد الله، يلا خلوا يجي يا جماعه لان هي حلقه احنا قطعناها. اللي خربنا في سيكون بديننا في صدر ربي ظاهرون. إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون.